الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفرنا جميعا من جملة الحقوق الموجودة بين الزوجين، أو من جملة الأحكام الخاصة بأحدهما، صوم المرأة تطوعا. فالمعروف المشهور بل قيل عليه الإجماع وهو محل كلام: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج، أي بعبارة أخرى الزوج بإمكانه أن يصوم تطوعا من غير إذن المرأة، لكن المرأة ليس له. قلنا هذه المسألة إنصافا ثبوتها بحسب ما وجد في الروايات، والروايات كثيرة في ذلك، وصحيحة سندا ومشهورة بين المسلمين عامة، يعني غرض بين المسلمين الشيعة السنة. وجالة لم أراجع كتب الزيدي، يعني ما بعض الكتب رأيت لم يكن فيه على إنه، لكن أتصور أيضا ثبوت الحكم عند الزيدي أيضا لشهرة الرواية. وتبين أيضا من خلال ما ذكرنا أن هذا الحكم على تقدير ثبوته كما سيأت الكلام في الجانب الفقهي من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرادنا بذلك أن هذا الحكم لا يدخل في عموم قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هذا مراد من السنة، يعني اعتبار ابن الزوج ليس من جهة أن الرجال قوامون على النساء، فمن جملة قيمومتهم عليهن أن لا يصمن تطوعا إلا بإذن الرجال. لم يذكر في شيء من الروايات الواردة عند الشيعة وعند السنة، هذه نقطة ينبغي الالتفات لها. لها سلام عليكم فائدة مهمة في أن معنى الآية المباركة الرجال قوامون ليس معناها سلطة المرأة رجل مطلقا وفي جميع الجهات السلطة والقيمومة المطلقة للرجل، بحيث سلام عليكم تشمل حتى مثل العبادات كالصوم والصلاة والحج تطوعا. على إن الآن حسب علمي، العلم عند الله سبحانه وتعالى، لم أجد في شيء من الروايات، فهي إنصافا كثيرة بألسنة مختلفة في مصادر العامة الخاصة، لم أجد فلا رواية واحدة تدل على أن هذا الحكم مستفاد من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، بحيث أن هذا الحكم يكون مستفادا من الكتاب لا من السنة. بل الظاهر أن هذا الحكم مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن سبقا ذكرنا أن سنن الرسول قد تكون واجبة لا أنه مستحبة، كما في موارد كثيرة، مثلا في باب النساء ذكرنا سابقا أن المذكور في القرآن الكريم في باب الحيض حرمة البعض، فلا تعرف النساء في المحيض في القرآن الكريم. و اما حرمة الصلاة والصوم فمما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء من الآيات الكتابية أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وإنما قاله الرسول فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فهذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المرأة لا تصلي ولا تصوم، لكن في القضاء فرق بينهما. ولذا في رواية أهل البيت أن القياس لا يجوز، وأن السنة إذا قيست محق الدين، يعني كلا الحكمين من سنن النبي لا تصلي ولا تصوم، لكن أيضا من سننه تغض الصوم دون صلاة، وأن الصلاة أهم في الشريعة المقدسة. على إن هذا إشارة لأن الشريعة المقدسة لا تنال بأمثال القياس، لا بد من التثبت وثبوت النص وإثبات السنة وأن السنة كذا وكذا. وأما القياس والأوهام والخيالات هذا لا يصلح لإثبات السنن النبوية. كيف ما كان، فعلى تقدير وجود هذا الحكم بأي نحو كان، حرمة كما هو المشهور وكراهة كما قيل، بأي نحو كان هذا الحكم، فلا إشكال أنه من السنن وليس من الفرائض، ليس مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، مرادنا من الفرائض ذكره الله في كتابه يكون هذا الحكم مستفادا من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، او مستفادا من قوله تعالى وللرجال عليهن درجة. مثلا نقول من جملة درجة الرجال عليهن ان لا يصن تطوعا الا باذن الازواج مثلا. لا لا يوجد في شيء من الروايات كما ان ظاهر الايتين المباركتين ايضا لا تدلان على ذلك. قيمومه ليس مستفاد منها مثل الصوم والحج والصلاة وما شابه. خب هذه نقطة قبل الورود في البحث، و قلنا الروايات صحيحة و كثيرة بين الطرفين. انما الكلام في فهم هذه الروايات في مقام الافتاء. ذكرنا سابقا من كتاب فتح الباري ابن حجر ان الجمهور ذهبوا الى بطلان صومها و حرمة صومها من غير اذن الزوج، فذهب بعضهم الى انه تبطل يبطل صومها مع النهي لا مع عدم الاذن، ونقل هناك عن بعضه بانه يصح صومها حتى مع النهي. صومها صحيح قال لاختلاف الجهه، فقلنا المراد ظاهرا من اختلاف الجهه هو عنوان بإساء اجتماع الامر والنهي، وان المساله تدخل في باب اجتماع الامر والنهي. ولكن ذكرنا أن الصحيح أن دخول مثل هذه المسألة بناء على الروايات الموجودة في اجتماع الأمر بعيد جدا. الوجه فيه أن قوام مسألة اجتماع الأمر والنهي ورود الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر جمع المكلف بينهما، وأما إذا كان ورود النهي بحصة من أفراد المأمور فهذا يدخل في باب النهي في العبادات. خب الروايات موجود في استحباب الصوم، و هذه الرواية لا تصوم المرأة و بعلها شاهد الا بإذن، خب هذا خاص نهي عن خصوص الصوم، هذا الفرد من الصوم، هذه الحصة من الصوم، فحينئذ حسب الصناعة تدخل المسألة في باب اجتماع في باب مسألة النهي عن العبادة. و قلنا المسلم ان النهي عن العبادة يقتضي البطلان، لان قوام العبادة بالنهي بالأمر والتعبد الشرعي، ومع نهي الشارع عن حصة من الصوم معناه جزما أن هذه الحصة من الصوم لا يتغرب بها إلى الله، لكن يرى النهي عنه لا معنى الوقوع لها إلا إذا كان النهي تنزيهيا، فحينئذ على بعض الموارد يحمل على أقلية التواب، وإلا النهي التحريمي يدل على مبغوضية هذه الحصة، ومع مبغوضيتها لا يمكن التغرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يمكن أن هؤلاء الذين فهموا باب اجتماع الأمر والنهي لم يلاحظوا عنوان الصوم، لاحظوا عنوان الطاعة للمرأة أن تطيع الزوج، والصوم المندوب من مصادقها مصادق الطاعة، كما في بعض رواياتنا من طاعة الزوجة أن لا تصوم. فالعنوان العام عنوان الطاعة، أن المرأة لا تتصرف في أمورها إلا بإذن الزوج، هذا في جهة طاعة المرأة، ومن جهة أخرى الصوم مندوب، فحينئذ عنوانان مستقلان، عنوان الصوم وعنوان لزوم الطاعة. لعل هؤلاء فهموا هذا المعنى، ولكنه بعيد كما سيظهر إن شاء الله من خلال الكلام. هذا ما عند السنة، وأما السلام عليكم ورحمة الله، وأما عند أصحابنا. أولا نحن ذكرنا أن الموجود في نصوصنا في طائفة منها ليس للمرأة صوم أن تصوم تطوعا إلا بإذن الزوج، هذه في طائفة. وفي رواية مشهورة عند القدماء معروفة بحديث الزهري، رواية الزهري، هناك الإمام يذكر أنواع الصوم المحرم على تقدير صحة الروايات، ثم يذكر أنواع صوم الإذن، يعني يفرق ما بين الصوم المحرم وصوم الإذن. وجاء في هذه الرواية المباركة أن صوم الإذن من قبيل صوم المرأة من غير إذن الزوج، والولد من غير إذن الوالد تطوعا. فيمكن أن يلاحظ الإنسان اختلاف التعبير في تلك الرواية. نعم في كتب الأصحاب منهم من ذكر الأقسام في الصوم المكروه مثلا، كما في حتی العرب من کدر متأخر. و من هم من فرق بینه هما مثلا فی شرای ذکر صوم العب صوم الولد من دون اذن الوالد فی اقسام به اصطلاح الصوم المکروه، لکن لما تعرض لصوم المحرم ذکر صوم المرأة من غیر اذن الزوج و العب من غیر اذن المولا ذکره هما فی صوم المحرم. حالا این ينبغي ان يعرف قبل الورود ان في لسان روایت زهری فرقا بینهما و هل مراد روایت زهری حيث فرق بین صوم المحرم و صوم الاذ هل مراده ان صوم المحرم مطلقا حرام اذا صامه الانسان حرام لا يقع منه، اما صوم الاذ لا يقع اذا نهى مثلا فرقا او یقع صحیحا لکنه آثم بله. خب اذا فرمه ان صوم المرعه بلا اذن حرامه، خب یک خلطی اقسام صوم المحرم فی روایت زهری فرق بینه هما، قال اما صوم المحرم ثم قال اما صوم الاذن صوام، فلماذا فرق بینه هما اذا کان المراد ان صوم المرعه بلا ابن زوج حرام، خب یک خلطی صوم المحرم، فلعله تعبیره به صوم الاذن یعنی صحت هذا الصوم مشروطتون یعنی به عبارت اخرى ثواب هذا الصوم مشروطون بالإذن و الا صحته لا، صوم ليس محرما في نفسه اذا صامت من غير اذن بل قيل من غير من معنه صومها صحيح لكنه آثم، شبيه ما نقلناه الان عن بعض العام و بالتفسير المتقدم. الان فكيف ما كان فروایات اصحابنا انصافا ما جاء في كتب اصحابنا في هذا المجال مختلف لسانه، هذا بلحاظ الروايات بنذكرها مره اخرى، واما بلحاظ الانتقال فاما مساله الانتقال الى احد الفتوى من الروايات في كتاب مثلا فقه الرضا للشيخ الشلمغاني او لغيره على عين على اختلاف الكلام في مؤلف الكتاب، في كتاب فقه الرضا لم يذكر شيئا من هذه الروايات ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن الزوج بأي كثير إنصافا، لم يذكر في كتاب فقه الرضا شيئا من هذه الروايات، في قبال ذلك ذكر رواية الزهري المفصلة، أورد رواية الزهري المشتملة على أقسام الصوم 40 وجها للصوم. خب طبعا غرضي من ذكر تلك المقدمة هل فقه الرضا يرى صحة الصوم؟ لأننا قلنا الرواية هذه تختلف عن بقية الروايات، هل الزهري أولا الراوي لتلك الرواية سواء كان زهري أو غيره أو الرواية موضوعة على إلا كلام لنا الآن حول ذلك، مثل فقه الرضا الذي أورد تلك الرواية نظره هل إلى صحة الصوم؟ لا نعرف دقيقا الآن لا نستطيع نجزم بنسبة شيء إليه. في فقه الرضا الروايات التي لسانها هكذا ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن الزوج هذه الرواية لم تذكر، هي كثيرة من رواية محمد مسلم أصلا لم يذكر شيئا من هذه الروايات، في قبال ذلك ذكر رواية الزهري. ونحن سبب عن شرحنا أن مؤلف فقه الرضا أيا كان رجل فقيه دقيق جدا في آية الدقة والفقاهة أيضا، ودقيقا نستطيع أن نعرف إلا في موارد خاصة مصادر الكتاب، مثلا يعتمد على كتاب المحبوب يعتمد على كتاب حريزة واضح جدا الروايات متون الروايات تشبه تماما متون الروايات في مصادر خاصة، هذا طريقة العمل في فقه الرضا واضح، يعني نعم فيه جملة من الروايات التي الآن لا توجد عندنا حاليا وفوق در علاين أيا كان مؤلف الكتاب لا إشكال أن مسلكه أيا كان هو الفقه المنصوص، مسلك مؤلف الكتاب هو الفقه المنصوص، ولذا الكتاب ومن ناحية اختيار النصوص والمصادر قريب إلى القميين أكثر منه إلى البغداديين أيا كان المؤلف. يقال كتاب للشلمغاني حسين الروح عرضه على علماء بغداد وقف ليوافقوا عليه ووافق علماء المدرستين على هذا الكتاب إلا في مسائل نادرة، طبعا هذا العمل من مثل الشلمغالي في غاية المتانة، يعني في الوقت اللي في عصر الغيبة والشيء في حيرة ومشاكل الشيء. فالرجل نحن شرحنا سابقا حسين روح النوبختي يعتبر من عائلتنا العائلة موصوفين بالعلم، علم المصطلح الحديث النجوم والهندسة، يعني يعتبر بإصلاح الإيرانيين روشن فكر إسلامي حسين روح النوبختي المثقفين، يعني لا يعتبر من بإصلاح مجرد التعبد والرواد، لا، من الأشخاص الذين لهم ثقافة عالية وعي عالي يدركون الشرائط الاجتماعية والقضايا الاجتماعية، مضافا إلى أن الإمام نفسه عليه هو في نفسه رجل شخصية علمية بهذه المثابة، وبهذه المثابة بين السفراء الأربعة هو منحصر فيه، ولو كلهم من الأجلة، لكن هو إضافة إلى كونه من الأجلة له وزن، له اعتبار علمي بمعنى اليوم، يعني روشن فكر، يا فكر المتنبر الاجتماعي إن صح التعبير بالاصطلاح الإيراني، روشن فكر الاصطلاح العرب منبر الفكر ثقافي مثقف، على أن له حضارة، له التباس بالحضارة الثقافية حسين روح النوبختي، ولعله رأى من المصلحة نعم الفكر، الآن في زماننا هذا الفكر جيد جدا، رأى أن يكتب مؤلف يجمع فيها بين المدرستين القمية والبغدادية، وطبعا هذا انصافا خطوة جدا جيدة انصافا حتى في زماننا، إذا فرضنا اختلفت الأقوال والآراء بغيت الشيعة في حيرة، انصافا فكرة جميلة، هذا في القرن الرابع، في أول القرن الرابع قام بهذه الفكرة، ولذا الشلمغاني على ما يقال لما كتب كتاب التكليف على ما هو المشهور أو التأديب كما في كتاب الغيب للشيخ الطوسي، في كتاب الغيب موجود عنوان كتاب التأديب، عرض على علماء قوم بغداد ووافقوا عليه إلا في مسائل قليلة. إذا صح هذا الكلام وأن هذا الكتاب ذاك الكتاب، إذا صح بعد اللتيا والتي الموجود في هذا الكتاب غلبة الرأي القومي للبغداد، يعني في هذا الكتاب، إذا هذا الكتاب ذاك الكتاب وذاك النقل صحيح والتفسير الذي نحن قلنا للكتاب صحيح، بعد كل هذه المقدمات وغرض الشيخ النوبختي الجمع بين المدرستين البغدادية والقومية الفكر جيد جدا وفي محلها، لكن الكتاب الموجود إلى القمين أقرب منها إلى البغداديين، يعني آثار المدرسة القمية فيها أوضح من أفكار المدرسة البغدادية الكتاب الموجود. على أين تفصيل هذا البحث إنما قلت حتى إن شاء الله في موارد مختلفة لما تراجعون لكتاب صحيح رضا والترون تطبيق تعرفون صحة ما ذكرنا في هذه الجهة، والتفصيل في مجال آخر، المجال لا يسأل الآن لهذه الأمور. على این کیف ما کان ففی کتاب فقه الرضا اورد روایت از زهری المفصل، و نحن شرحنا سابقا ان روایت از زهری المفصل اوردها المدرستان القمیه والبغدادیه، فالروایه توجد فی الکافی هذا فی المدرسه البغدادیه، و نقل عنه الشیخ الطوسی فی التهذیب کلاهما من المدرسه البغدادیه، و كذلك الرواية موجودة في كتابه في كتب الشيخ الصدوق في المغنى مذكور، في الهداية مذكور، في المغنى للشيخ الألاين، في مصادر كثيرة من المدرستين ومنها فقه الرضا الذي جمع ما بين المدرستين، فالرواية مذكورة في تلك الكتب، والإنصاف مضمون، يعني مسلك القدماء في قبول الرواية النظر إلى المضمون أيضا فضلا عن السنة. نحن سبقا شرحنا إذا أردنا النظر إلى السند، السند ضعيف، فيه القاسم محمد الإصفهاني القمي الإصفهاني ضعيف الملقب بكاسولة على أين، والرواية من بعده تدخل في مصادر العامة، سليمان بن داود الشاذكوني ونفس الزهري، هؤلاء من رواة العامة وليست الرواية من طريق أصحابنا. نعم فيما بعد تلقاه الأصحاب بالقبول، فإذا هذا المقدار وما عمل به القدماء صحيح لا بس انصافا إلى، يعني من حين اشتهار الرواية من زمان قاسم محمد الإصفهاني القمي المعروف بكاسولة اشتهرت الرواية في قوم وفي بغداد، إلى أن جاء دور الأصحاب الذين بدأوا يناقشون الرواية سندا، إلى قبل هذه الفترة الرواية مشهورة، لما بدأوا به مناقشة الرواية سندن الرواية تو مردود است قالوا فی سند ها بحفو صواب و هذا اصولا نحن الحمد لله المنه وفقنا لبیانه اصلا هذه المسئله حل شهرت و جابرتون املا نحن قلنا به ما انا نؤمن و ان ننظر فی المسائل نظرت لعلیه للمعلولیه اصلا تعرضنا ان هذه الفکر کیف وجدت سؤالون کیف وجدت هذه الفکر از شهرت و جابرتون املا و متا وجدت فی الفکر شیری اصلا متا وجدت و لماذا وجد قبل ان ندخل في المساله مثلا سيد الخوي يقول ليس جابر فلان يقول لي جابرتون و كاسر فلان يقول جابرتون ليست كاسر و الى اخره كاسرتون ما مشابه دار اصلا نحن قلنا هذا البحث بهذه السوق صيغه في الابحاث الاعتباريه لا يخلو عن اشكال في هذه الامور اكثر شيء البحث لابد ان يكون خارجيا على سبق سنخ القضايا الخارجيه لا القضايا الحقيقيه يعني لابد ان ندخل في واقع الفقه الشيئي لماذا وجدت هذه الفكرة الشهرة جابرتون كاسرتون ومتى وجدت هذه الفكرة أصلا ومتى داعي إلى وجود هذه الفكرة نحن سبقا شرحنا أن هذه المسألة تحتاج دائما إلى العناية من جهتين صغرا وكبرا شرحنا مرارا في جملة من الموارد يدعون الشهرة كذا عند القدماء مع أنها لا توجد في مقام الصغرى مع قطع النظر عن ذلك بقی الکلام فی الکبرا الان اتکلم کبرا به هاد المعنا یعنی اصلا کیف وجدت هاده الفکر اندشی ان شهرت جابرتون املا من اسباب احد اسبابی هاد اللی الان اشرت اله قدماء الاصحاب على ضوء قواعد خاص عندهم و اشرنا الى ضمن جزء من هاده القواعد منها المضمون منها التلقی منها اعتماد المشایخ علیها منها وجودها فی کتاب المشهور و الی آخری لیس الان غرضی بیان هذه المواد القدماء لم باصطلاح منها ان تحليلهم للروايات فهرستي اكثر من ان يكون رجاليا هذه النكات اوجبت قبول طائفه من الروايات عندهم ولذا ذكرت في كتبهم لما من بعد الشيخ الطوسي بدايه الامر هو الشيخ الطوسي طرح مساله حجه الخبر وامن بحجه الخبر خب طبعا مثلا حجة الخبر مطروحة عند السنة بتفصيل شيخ طوسي في القرن الخامس طرحوا بهذه الصورة عند السنة بتفصيل وأقسام الخبر مرسل ضعيف صحيح حسن وهذه الآخرية بل حتى عند السنة مثلا يقولون هذا حديث حسن صحيح أو يقولون هذا حديث صحيح حسن معروف لا يريد الدخول في ألفاظ السنة خب هذه الأمور قبل الشيخ طوسي مطروحة لم يطرح الشيخ لم يطرح في تقسيم الحديث هذا الأمور لكن خب معلوم أن الاتجاه إذا صار رجالي ينتهي إلى هذا عادي بعد أن تقسيم الحديث شيء طبيعي حصل هذا التقسيم في زمن العلامة احتمالا أستاذي ابن طاووس فقسم الحديث إلى الحسنة والضعيفة والمؤثقة والصحيحة إلى آخره بدأوا بتقسيمات الحديث وبدأوا بتطبيق الأبحاث الرجالية التي ذكرت في كتب السنة خب طبيعة الحال أن يحصل اختلاف بين المسلكين هذا شيء طبيعي بقى. وبالفعل حصل تضاد بين المسلكين مسلك القدماء الذي لهم ضوابط خاصة في قبول الخبر ومسلك المتأخرين لبداياته من الشيخ وقوته عند العلامة وحاصله الرجوع إلى شواهد السند الحديث الحسن الحديث الصحيح الحديث الضعيف الحديث المؤثق مقبول أم لا فطبعا اختلاف الان اختلاف الجنبين اختلاف الهوائين يوجب نوع من مثلا باصطلاح اعصار مثلا باصطلاح فطوفان فهنا وجد اختلاف بينهما بدا الاختلاف في الغرب في بعد العلامه ولذا مثل الشهيد الاول فيما بعد الشهيد الثاني راوا من جهه الحكم مقبول عند القدماء لضوابطه والحكم من بعد العلامة فيه إشكال لضوابطه وبدل أن يتفتن وأنه لابد أن ندرس القضية من جذورها تنبهوا لهذا الشيء إلى أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها مشهورة فهل الشهرة جابرة؟ يعني هذه المسألة الشهرة جابرة أم ليست جابرة؟ أخذوا في كلمات القدماء حتى مثل العلامة مثل سيد المرتضى وغيره لا توجد اصلا هذه المساله وجدت في الفقه الشيعي، يعني كل هذه المساله بطولها وتفصيلها وجدت في الفكر الشيعي المتاخر من بعد العلامه. منشأه قبول الروايه بضوابط عند القدماء، و من بعد العلامه طرحت ضوابط جديده على ضوء هذه الضوابط الجديده لا تقبل الروايه. فلذا طرحت هذه الفكره ان ننظر الى طريقه القدماء، فالشهره جابرته و ذهب جماعتنا الى انه لا لم يثبت مثلا حجيته اختيار القدماء، القدماء فقها كبقيته، فلذا الشهره و التلقي بين القدماء لا اثر له. مصداق من مصادیق هذه الروايه قلت لكم عند القدماء ذكرت هذه الرواية، لكن عند المتأخرين في السند إشكاله. فلذا طرحوا هذا البحث، هل الشهرة جابرة أم لا؟ وقلنا إنصافا هذه الرواية المباركة بلحاظ الشهرة الروائية إنصافا مشهورة، في أشهر كتبنا الروائية مذكورة الرواية في الكافي والتهذيب و في كتب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، في كتاب فقه الرضا، في كتاب المغنى، في كتاب عدة من الكتب انصافا الرواية مذكورة عند المدرسة. فالرواية مشهورة طبعا، الرواية مشهورة والظاهر الافتاء على ضوءها، لأن القدماء طبيعتهم إذا أوردوا رواية عملوا بها، خصوصا مثل كتاب المغنى للشيخ الصدوق لب الفتوى، الشيخ الصدوق في المغنى لب الفتوى، فأفتى على ضوءها. فالرواية مشهورة نقلن، نقلن یعنی ایرادها فی الکتب، و عملن، عملن یعنی افتاء بها. لما یقال الشهره العملیه مراد الافتاء بها، اصطلاح مو عمل ان عمل خارجی مثل احبت مثلا یعمل بالعمل، مراد بالعمل هنا عمل الفقها و هو عبارت عن الافتاء. لكن المتأخرین توقفوا لوجود الاشکال فی السنه سنده، فهذا شيء طبيعي من امثال هذا موجود في الفقه الشيعي، ولذا هذا من خصائص الفقه الشيعي، من خصائص الفقه الشيعي. في القرن السابع فما بعد وجدت هذا المشكلة، طوفان صحة التعبير. مباني القدماء شيء، ما ذكرنا أن مباني القدماء أصولا تختلف عن مباني المتأخرين. مباني القدماء تقريبا شبيه القضية الحقيقية خارجية، مباني المتأخرين شبيه القضية الحقيقية. يعني المتأخرين يقول إذا ثقة روى عن ثقة ثقة خلاص نقبل الرواية، هست شواهد الرواية، متن الرواية، مصدر الرواية، عمل الأصحاب، تلقي الأصحاب، تلقي المشايخ، نقد المشايخ، هذه الأمور سكتوا عنها. بخلاف طريقة القدماء، طريقة القدماء بالعكس خلاف ذلك. وقلنا أن الوضع العام عند الشيعة كان يقتضي الطريقة القدمائية بخلاف طريقة المتأخرين، وإنصافا طريقة القدماء ينبغي على اعتماد عليها انصافا، لكن مع ذلك كله يحتاج الى نحن الان لا نأخذ مطلقا بطريقة القدماء ولا نطرح طريقة القدماء مطلقا، نجد حسب الشواهد. لأننا ذكرنا ان هناك مشكلة كبيرة عند القدماء ذكرناها مفصلة، وهي ان قدماء اصحابنا كانوا يتصورون اذا لا يوجد في المسألة نص ينبغي لهم بعد لابد لهم من الرجوع الى الاصول قواعد العامه، و الرجوع الى الاصول نوع من القياس المحرم. یعنی اصولا جعلت ميزة الشيعة انهم يرجعون الى النصوص، و الميزة العامة عند العامة لقلة النصوص الرجوع الى القواعد والاطلاقات والعمومات اللي الكلام قد ليس لها اطلاق. بل ذكرت لكم سابقا كرارا في يعني في الابحاث السابقه ذكرنا هذا الرواية في كتاب وقت والقبلة من مسائل. الامام يسال ماذا يقولون اهل السنه في الكوفه؟ يقولون اذا غابت اذا صارت غيم وغابت ولم نرى الشمس والنجوم كنا نحن وانتم سواء في الاجتهاد. يعني انتم الشيعة تنكرون الرجل الاجتهاد، اجتهاد يعني أن المسألة لا نص فيها نلحقها مسألة أخرى اللي سمي بالرأي بمعنى، سمي بالقياس بمعنى. أصلا وصل الفكر إلى درجة أن بعض السنة استشكل على الشيعة بأنه خب أنتم الشيعة تمنعون من الاجتهاد، فإذا لا يكون طريق لمعرفة النجم، لمعرفة الشمس، فحينئذ في معرفة البحث هو القبلة اون معلوم مراد روایه دقیقاً القبلة انه يعتمدون في على الشمس معرفة القبلة في الوقت مع في معرفتهما نرجع الى الاجتهاد. فقال عليه السلام قل لهم انه ليس كذلك، يعني مراد الامام هذا اجتهاد في الموضوع، هذا لا اشكال فيه، بل الذي فيه كلام اجتهاد في الاحكام الالهيه. فلذا اصولا الشيعه عرفوا بانهم اصحاب النص، فطبعا هذه لا اشكال في انها امر حسن. حتى الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي في اول المفصول يذكر ان بعضهم اعتمدوا على النص بحيث في مقام الافتاء لا يغيرون لفظ النص، حتی به لفظ آخر به معنا لا يستخدمون، يفتون على نفس اللفظ في اول المفصول. خب هذا اجمالا نعم الفكر لا بأس، لكن خب في كل شيء الافراد والتفريد محل اشكال. يعني هؤلاء لأجل الوجود إلى النص التجأوا في قبول النص حتى إلى النصوص قد لا يقبلون بها كليا، مثل رواية السكوني شرحناها مفصلا هناك بمناسبته. يعني هم وجدوا أن هذه المسألة فيها نص جامع، فنحن شرحنا سابقا مثلا من جملة المرجحات من جملة المزايا من جملة الشواهد في رب الخبر أن تكون الرواية مفصلة، مثلا این کان کذا فکذا و این تفصیل فیه که انما کان یتصورون ها یدل على علم عظیم، مثلا هذا منسوب الالهم. خب في هذه الرواية المباركة الامام جعل الصوم 40 وجها، قال ان الصوم على 40 وجها. تعلمون ان جمله من الدارسين المعاصرين من السنه يستشكلون في كتاب نهج البلاغه من جمله اشكالات وجود الاعداد في كتاب نهج البلاغه في صحه التعبير، مثلا الايمان على 4 دعائم، الكفر على 4 دعائم. يقولون أن هذه المصطلحات إنما جاءت فيما بعد ولا في عصر الصحابة لم تكن لهم تلك العقلية الناضجة، يقولون 40 و 35 و 40. خب هذا إن دل على شيء دل على عقلية ناضجة، أن الإمام محيط بأنواع الصوم، إن الصوم على 40 وجها. يعني كانوا يرون أن هذا من المزايا، وذكرنا سابقا في جملة من الكتب الشيخ الصدوق يصرح بذلك و ان هذه الروايه مفصله و يجب قبولها، كانما الروايه المفصله فيها علم فيها احاطه بالفعل هكذا، كانما ولذا به عكس المتاخرين. متاخرين قد يتصورون ان هذا يشبه انشاء الفقهاء في كتاب الفقهاء كذا في الشرايع و يجب فيه سبعه شروط و الشروط فيه سبعه و شروط، فليس من المالوف في الروايات افضل في روايه المعامله باقر مثلا و مثلا شروط الصلاة سبع العدد غير مذكور، لا تعاد الصلاة الا من خمس، هذا من روايات قليلة، و الا غالبا المذكور في النصوص نفس الحب. و طبعا نحن ذكرنا ان هذه التصورات تصورات خاطئة لا اساس لها، لا في نهج البلاغة ولا في غيره، ان الائمة عليهم السلام شأنهم اجل من هذا الشيء، الاحاطة على انواع الشيء، الاحاطة على حقائق الكفر وحقائق الايمان و دعائم الكوف، هذا سهل بالنسبة إليه. هذه تصورات بشرية خاصة عندهم ذكرنا صابعا. قضية الإمام الجواد التي وردت أحسنتم في باب السيد، في الحرم، في الحل، في الليل، في النهار، محرم إلى آخره. أصلا كانوا يتصورون أن الحديث المفصل له مزية، طبعا نحن الآن أنا أعتقد لا أن له مزية ولا أن فيه منقب ولا أن فيه مشكلة، لابد أن في هذه الجهة، لأن شؤون علمهم أوسع من ذلك. إحاطة الإمام السجاد بأنواع الصوم أمر بديهي، لأطفالهم يعلمون يعني الإمام سلام الله عليه، هذا في عندنا ليس يعني عندنا ليس فيه مزية كبيرة أو فضيلة كبيرة أو منقبة كبيرة للإمام السجاد أن يكون محيطا بأنواع الصوم، هذا سهل، الطفل من هذا البيت يعرف هذا الكلام. إنما لذا في هذه الجهة هذه النقطة لا تأثر، أما مسألة أن المسألة إذا كان فيه الناس هذا لا بأس به، لكن بعد ثبوت الناس. يعني ما دام الشيعة يعملون بالنصوص هذه فكرة جيدة، لكن عندهم أيضا نصوص، عندهم مقدار لازم من النصوص يعتمدون عليها، لا نحتاج لتأييد هذه الفكرة إلى قبول النصوص الضعيفة، مثلا النصوص التي فيها إشكال. على إن كيف ما كان، بما أن هذه الرواية في كتب القدماء مشهورة جدا انصافا لا إشكال فيه، لكن مع ذلك بما ان في السند بعض الخلل و نحتمل قویا سر قبول القدما لهذه الروايه مع ضعف السند و شرحنا سابقا مفصلا هذا الشيء في جلسه مفصله شرحنا في کتاب السکونی و لذا يبقى لنا الكلام في قبول الروايه و خصوصا و ان روايه من كبار مصادر العامه من كبار روات العامه و حسب علمي الان لم اجده في كتب العامه طبعا تعلمون في كتب العامه يروون عن الزهري عن الامام السجاد حتى في البخاري موجود عده روايات عن الزهري عن السجاد لا تترجم مثلا روايه الزهري عن السجاد مثلا هذه الروايه لماذا لم تذكر في كتب العامه هم ينقلون رواياتي طبعا الرابع الشاذكوني في سليمان ابن داود الشاذكوني كلامه عنده لم يقبلوا به ها عفوا وقبله سفيان ابن سعيد الثوري سفيان ابن سعيد الثوري ثور عشيرة يمنية فيهم ولا عرب فيهم تشيع سفيان لا بس يعتبر وصل على سفيان ابن سعيد الثوري من أئمته من كبار أئمته فعلا يحتاج للتوفيق أحاديثه كثيرة في الكافي في البخاري وغيره معروف جدا سفيان الثوري يعتبر من أحد أئمة الدنيا عندهم لكن مع ذلك نقلوا فيه أنه كان مدلسا وذكرنا سابقا أن جملة من كبار أئمتهم أئمة السنة معروفين بالتدليس والتدليس ليس معنى الكذب لا تتصبروا معنى الكذب اللي في لغتنا الآن المراد بالتدليس أن يروي عن شخص بنحو الأنعنة وفي الواقع لم يسمع منه مثلا زهري هنا الان موجود في كتاب سؤال الروايه سفيان بن سعيد الثوري عن الزهري فهو بلفظ عن لكن في الواقع سمعه من شخص عن الزهري حسن موجود في مورد بالنسبه الى سفيان بن سعيد سئل هل سمعت هذا من الزهري قال لا عن فلان عن فلان عن الزهري بواسطته هدف الواسطه عن الزهري و هذا عندهم لا يضره بالوثاق والجلال عندهم بل امامه حتى ان يكون امام مع ذلك مدلسه نعم المتعارف عندهم في من رمي بالتدليس ان يخبر بالسماع حين اذن تقبل روايته مثلا اذا قال سمعت الزهري هذا متعارفه في كتب السنه الاخوه يا رجل مثلا ينقلون رواه فلان عن سفيان عن الزهري رواه فلان عن سفيان قال سمعت الزهري فزالت شبهه التدليس يعني روايته مقبولة لكن له أن يقول عن فلان يصح عن فلان عن في اللغة العربية أصله للمجاوزة رميت السهم عن القوس الشيء إذا تجاوز عن الشيء ويصل إلى شيء آخر يتجاوز عنه يعبر عنه بعن سر التعبير بعن في الحديث هو هذا الحديث يجاوزه عن نفسه إلى غيره يعني الكلام ليس لي عن الزهري یعنی یجاوزه عن اساس سر تعبیر ولا یعبرون به من یقولون مثلا ابو علی ابن ابراهیم من ابی من من في اللغه العربيه للمنشئيه مرادهم بالمجاوزه في يعني التعبير باداه المجاوزه في باب التحديد النقطه في ذلك يعني ان هذا الكلام ليس لي و خارج و صادر خارج مني الى فلان فلذا لم يستخدم لفظة من ولا كان بإمكان اون علي ابن ابراهيم من ابي يعني الكلام لا كان فيهم استخدم لفظا يفيد بيان المنشأ وانه ليس من عندي علي ابن ابراهيم انا ابي عن النوفلي انه علي ابن ابراهيم هاشم ليس له وانما يسنده ويجاوزه عن نفسه الى النوفلي هذا سر التعبير به اداه المجاوز به اصطلاح المجاوزه وهي عن اداه المجاوزه في باب التحديد ولكن جمله من علماء العامه المشهور بينهم ان بمنزله السماع يعني سمعت مباشره اتصال جمله منهم ناقش بان ان اعم من الاتصال مثل هذا التحديث الذي الان نقل بس صحيح ان الان منزله التحديث لا اشكال فيه نفس المنزله تفصيل في أبحاث علم الحديث مع ملاحظات على كلامهم في هذا المجال المجال لا يسع لتوسيع البحث في ذلك على إن كيف ما كان فالمهم أن السفيان بن سعيد الثوري في هذه الرواية من أئمتهم وهو متهم بالتدليس وهنا عن الزهري احتمال التدليس فيه وارد. وأضف إلى ذلك أهم شيء عند السنة في هذه الرواية الشاذكوني البصري، الرجل لم تثبت بطاقته عند المشهور منه. وأهم شيء عندنا في هذا السنة ذاك محمد بن القاسم بن محمد الإصفهاني القمي الملقب بكاسولا ضعفه النجاشي، فالرواية على كل تقدير فيها إشكالون. ونتصور قويا الرواية ابتداء كانت في مصادر العامة في تقريبا عصر الإمام الهادي اللي كان هذا الرجل علي بن محمد الإصفهاني من طريق هذا الرجل، لأن هذا الرجل نقل جملة من تراث السنة لا يختص بهذا، نقل كان في قوم ولعله أصله في إصفهان، ذكرنا لعله أساسا كان في بغداد، تقدم الكلام في ترجمته مناسبة. على أين كيف ما كان ليس من البعيد هو الذي نشر الحديث وقبل باعتبار أن الحديث لم يكن فيه شيء جدا منكر إلا مورد أو موردين، واستثناء الأصحاب ليس فيه مشكلة كبيرة. احتمالا المزايا الموجبة لقبول الخبر أن أنواع الصوم المذكورة فيه تقريبا مقبولة، موارد قليلة جدا فيه إشكال، وأضف إلى ذلك منسوب إلى أئمة السنة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن فيها العدد 40 وجها تفصيل فيه. أضف إلى ذلك المضمون، والمضمون أكثره مذكور في بقية الروايات، فوجدوا رواية جامع مانع صح التعبير. نحن في تصورنا هذه الأمور أوجبت قبول الرواية، وطبعا نحن قلنا أنه إذا تبين أن المتقدمين عملوا برواية استنادا إلى هذه الوجوه، وهذه الوجوه أيضا سنخ من الاجتهاد، سنخ من الاجتهاد الاستنباط، هذه الوجوه لا تكفي لاعتمادنا على رأيه مجرد أن مضمونها موجود في بقية الروايات. طب نحن سبقا شرحنا أن الشيخ الصدوق يروي رواية ثم يقول صحيحا مع أنه في غاية الضعف جدا، ويعبر عنها بالصحيح. تعبيرهم بالصحيح وبالمقبول والاعتماد عليه أعم من هذا الشواهد التي نحن عادة نحتاج إليها في باب الإسناد. على أي خصوصا نحن نميل إلى أن هذه الروايات المفصلة احتمال أن يكون المجموع بإصطلاح مجموع موضوعا، جمع طائف من الروايات وجعلها بهذه الصورة أن الزهري دخل الإمام وسمع اختلاف الأشخاص في معرفة الأقسام الصوت، والإمام قال على 40 وجها. على أي إنصافا لا نستطيع أن نقول الرواية بينة البطلان، هذا صحيح، يعني شواهد في تأييدها موجود، ولكن وصولها إلى درجة نعتمد عليها بيننا وبين الله لا يخلو عن صعوبة. ومع قطع النظر عن ذلك كله يبقى الكلام في مفاد المعصر. نحن قلنا في هذه الرواية فرق بين صوم المحرم وصوم الإذن، جعل صوم المرأة من الإذن، من صوم الإذن. لا نفهم مراد الرواية دقيقا، هل مراد الرواية يعني هذا الصوم ليس محرما فإذا صامت ولو مع النهي صحيح لكن أثر زوجها، عرفت النقطة؟ وإلا إذا كان مع النهي ومع عدم الإذن حرام، خب صوم المحرم يذكره في صوم المحرم. فمشكلتنا في هذه الرواية الآن أيضا مفاد الرواية، انصافا في جانب المفاد إشعار بين هذا الصوم وصوم المحرم، إشعار موجود لله. ولذا في كتاب الشرايع قال الصوم المحرم مثلا 9 و8 منها صوم المرء بلا إذن، جعله من الصوم المحرم في الشرايع. لكن في هذه الرواية جعل صوم المرء من صوم الإذن لا من صوم المحرم. وفي صوم الإذن جملة منها الضيف بلا إذن الزوج المشهور أنه مكروه وليس بحرامه، حتى الولد بلا إذن الوالد لعل المشهور أنه مكروه لكن ليس باطلا، ليس حراما وباطلا. على إن كيف ما كان هذا كله بالنسبة شرحنا هذا المقدار إجمالا حول الرواية من جهة، وحول عمل فقه الرضا من جهة، وتحليل عمله نحن الآن لا نعرف. لكن قدماء الأصحاب غير فقه الرضا مثلا الكليني أورد الرواية ظاهرها العمل، أورد ليس للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها. لكن عنوان الباب باب طاعة الأزواج. يحتمل فيه أن يكون النظر إلى جانب الطاعة لا بطلان الزوج نفسه. الشيخ الصدوق أورد الرواية المفصلة، الشيخ الطوسي، قدماء الأصحاب ظاهرا أوردوا الروايات الدالة على أن صوم المرأة بلا ابن الزوج حرام، وظاهر المحقق في الشرايع داله، بل في كتاب المدارك وهذا عليه الإجماع، وهذا غريب لأن المدارك في القرن العاشر الحادي عشر قبله أقوال موجود من السيد المرتضى وغيره أنه مكروه إذا صابت من غير إذن صومها صحيح. على أجل من الغريب جدا في كتاب المدارك ادعى الإجماع على الحرمة لأنه بالإجماع حرام. على الجملة من القدماء وجملة من المتأخرين قطعا عملوا بالروايات الدالة على التحريم، لكن إن شاء الله غدا نتعرف جملة من القدماء السنة تعابيرهم غير واضحة، لا نفهم وجها واضحا، وقسم من القدماء ذهبوا صراحة إلى صحة الصوم مع عدم النهر إذن، ولذا حصل قول جديد بين الطائفة صحة الصوم مع عدم الإذن وبطلانه مع النهي، ولكن ذهب جماعة أنه حتى مع النهي صومها صحيح. إذا